هذا هو الدرس الخامس والأربعون أيضا في دروس التزكية، الخامس والأربعون من دروس التزكية، وهو في شرح مختصر منهاج القاصدين. وفي مختصر منهاج القاصدين وقفنا عند باب آداب العشرة، وآداب العشرة بين الزوج والزوجة، وبدأنا ندخل في قضية الأسرة المسلمة في مواجهة التحديات. ووقفنا في اللقاء الماضي عند نقطة الأسرة المسلمة، أسرة متناسقة مترابطة متفاهمة. صفات هذه الأسرة المتناسقة المترابطة المتفاهمة، أولا اشتراط الكفاءة، أنك حين تتزوج أن تبحث عن الكفاءة، كفاءة بين الزوج والزوجة. كلما حصلت الكفاءة حصل الود وحصلت الواقعية في الحياة. الكفاءة في الأصل، الكفاءة في المال، الكفاءة في الدين. ثم انتقلنا إلى هذه الأسرة المتناسقة المترابطة المتفاهمة في ذكر أنها أسرة آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالآخرة عن الدنيا. وقفنا مع قضية أن هذه الأسرة ككل، احنا بنتكلمش أفراد، هذه الأسرة ككل أمنت بالله ربا، ربا يعني مقسما للأرزاق، رضيت بالله ربا، ربا يعني مقسما للأرزاق. الرب والذي يقسم الأرزاق بين عباده سبحانه وتعالى جل جلاله. فلو أن الزوج رضي بالله ربا، اللهم املأ قلوبنا رضا، لما القلب يمتلئ بالرضا تبقى شقته دي أحلى شقة في الدنيا، وزوجته دي أجمل امرأة في الدنيا، وولاده دول أحسن ولاد في الدنيا، وشغلته دي أحسن شغلة في الدنيا. سبحان الله، في الدعاء الجمعة اللي فاتت، اللهم ارزقنا عفة الغنى، اللهم ارزقنا عفة الغنى، قولوا آمين. عفة الغنى، اللهم ارزقنا عفة في قلوبنا حتى لا تتطلع قلوبنا ولا تشتهي غير ما قسمت لنا، قولوا آمين. هي دي العفة، العفة عفة الغنى، ان مش يبقى عفة بالمجاهدة، انه يجاهد عشان يحس بالعفة، لا، ده هو مستغني، عفة عن استغناء، في فرق؟ في فرق؟ في فرق كبير بين اللي جعان وبيستغني بيتمنع يقول مش عايز، وبين اللي شبعان وبيقول ايه؟ شكرا مش عايز. وضحت؟ واحد قاعد بياكل وقدامه اكل ريحته طالعه وانت معدي، في فرق بين انك تكون جعان وانك تكون شبعان، لما تكون شبعان ريحته هتدوخك. عشان كده بنقول كده احساسك بالشبع، احساسك بالغنى، غني بايه؟ بالله. هي دي راضية بايه؟ بالله ربا، غني بالله، اسمه غنى عالي. فلما تبص للفلوس دي سبحان الله العظيم، سعيد بن جبير لما الحجاج بن يوسف الثقفي دخل له الفلوس البيضاء والصفراء، الذهب والفضة، ضحك، قال له الحجاج ما رأيك؟ قال سبحان الله، إن كنت جمعت هذا لتفتدي به من عذاب يوم القيامة فصالح، وإلا نفخة في الصور تذهب كل ما ترى. فلوس ايه يا ابو فلوس؟ وعشان كده دايما يا جماعة اقول ان الناس بيفكروا دايما ان الداعية بيجري ورا الفلوس او عايز فلوس، او دايما فلوس منين؟ الفلوس الفلوس. ودي مش تهمة الدعاء في زماننا بس، دي تهمة الانبياء. عشان كده تلاقي كل الانبياء بلا استثناء يقول ويا قومي لا اسألكم عليه أجرا، يا قوم لا أسألكم عليه مالا. سيدنا شعيب لما كان بيقول لهم أوفوا الكيل والميزان، قال لهم ايه لما قالوا له أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد؟ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني ورزقني منه رزقا حسنا. أنا مش عايز فلوسكم، أنا ما بقولش كده عشان أنا أكسب، عشان أضبط السوق لحسابي، أنا مش بقول لكم كده عشان أنا عايز أبقى زعيم، ده أنا بقول لكم كده إن أريده إلا الإصلاح. هي دي آفة الناس النهاردة، انه لانهم عبدت مال يظن ان كل الناس مثل ذلك، لان كل همهم جمع المال بيظن ان كل الناس مثل ذلك، لان كل فكره مركز على زيادة المال بيفكر ان الناس فكرهم كذلك. لكن قلنا له من زمان يا ابني انت في واد ونحن في واد، الموضوع مش كده خالص عند اهل الدين اهل الديانة، الموضوع مش موضوع فلوس، ده الفلوس هي اللي بتيجي تترمى على الرجول وتشطب بالجسم وترجع تاني عند الانبياء واتباع الانبياء، لان يسموهم الدنيا، وربنا وعد كده من كانت الاخرة همه ها جمع الله عليه شملة وجعل غناه في قلبه ها واتته الدنيا وهي راغمة، ده وعد ووعد الله متحقق. فالشاهد أن الأسرة السعيدة، الأسرة المسلمة المتناسقة المتفاهمة المترابطة تؤمن بالله ربا، ويا سلام لو الزوجة رضيت، يا سلام لو البيت ده في رضا، الزوج راضي والزوجة راضية والعيال راضيين، الله تحس بجنة بقى، جنة ان الزوج راضي بزوجته كده والزوجة راضية بزوجها كده على وضعه ده وراضيين بالبيت كده، بس عايز ايه تاني؟ ربنا يرضى عني وايه كمان؟ بس رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم قدوة ومثلا أعلى. صلى الله رسول. في خطبة الجمعة اللي كانت ترك إثارة الشر على الناس، قلت إن من أخطر الإفساد الفساد الحاصل من وسائل الإعلام تلفزيون وجرائد وخلافه في إثارة الشر على الناس، الأفلام والمسلسلات والأغاني والقصص أوحت للشباب للبنات والصبيان إن الحياة عبارة عن حب وحب وبس ورقص وغنى ورومانسية، فتدخل البنت في الزواج وهي منتظرة إن زوجها ده عبارة عن إيه؟ عن الفنان الفلاني او الممثل الفلاني، ومنتظرة منه بس كلمات الغزل والغرام، لدرجة ان مثلا ايه اعملي كذا تقول طب انت بتزعق ليه؟ هو انا زعقت؟ هي مش عايزك تقول اعملي كذا، ده هم وروها في التلفزيون انك لازم تقول كلام خارج عشان تطلب طلب، هذا هو الإفساد، لأن بقى النموذج مختلف، البشر ربنا خلقهم وجعل تطلعهم إلى نموذج، دايما عايز يعمل زي فلان يعمل زي فلان يعمل زي كذا، يعني يشوف عربية عايز زي دي، يشوف شقة عايز زي دي، يشوف جلبية عايز زي دي، يشوف جزمة عايز زي دي، يشوف تسريحة عامل زي دي، هو البشر كده، ده طبع بشري. فعشان كده دايما ربنا كان بيبعث الرسول ايه؟ بشر. لما قالوا لولا انزل عليه ملك، قل لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول، لو اللي عايشين في الارض ملائكة كنا بعتنا لهم ملك، لكن اللي عايشين في الارض بشر فبعتنا لهم بشر. عشان كده لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، حفظنها بنسمعها كتير، لكن كمل كمل. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يبقى مش هيقتدي بالنبي صح إلا اللي بيرجو الله ها واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالأسرة المسلمة قدوتها مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن كنت بكلمكم في صفات اليهود في درس التفسير، ان اليهود كانوا بينقوا من الدين ها الحتت اللي تعجبهم. فنفس الشيء تلاقينا لما نيجي نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعايزين في حرب ان السنية دول معقدين، لا لا لا مش معقدين حاجة، ده احنا بنضحك، ده النبي كان بيضحك وننقي الكم حديث اللي النبي ايه ضحك فيهم. وزي ما قلت ان الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم ضحك في كذا موقف محددة. مش الاصل يبقى في الدين بقى ان احنا نضحك، ما يبقاش اصل في الدين ان احنا نضحك، لا، الأصل في الدين الجد، إنه لقول فصل وما هو بالهزل، ولا نستحي من هذا ولا نعتذر عنه ولا نبرره ولا نخفيه ولا نتنازل فيه، لا ده دين. وبعدين اللي عايز يضحك ها يضحك نافع، من يضحك أخيرا يضحك كثيرا. بالعكس ده ربنا قال ايه، واما من اوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا انه كان في اهله مسرورا، كان بيضحك كتير هنا، فعشان كده ما عرفش هناك يضحك. اما اللي هنا كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخالية. لما الاسرة المسلمة تفهم كده ان الحياة مش ضحك، الحياة مش هزار كلها، ممكن نضحك مفيش مشكلة، وممكن نهزر احيانا. عشان كده بيبوب الامام البخاري باب جواز السبع ايه احيانا، ونيجي نقرأها باب جواز السبع، لا ده باب جواز السبع ايه احيانا، مش على طول نشبع ومش على طول نضحك. وتيجي زوجتك تقولك مش انتوا بتقولوا بقى النبي، طب النبي سابق عائشة، انت سبقتني كم مرة؟ هي دي. طب النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجيب لعائشة الصوب كل قد ايه؟ عشان بس ما نجيش عن مسألة السباق ونقف عند دي، سبقني. طب ما الرسول قال لعائشة يا عائشة لا تستخلفي ثوبا حتى ترقعي، انت رقعتي كم ثوب؟ قولي لي بالله عليكي. طيب ما دي تشيل دي. الشاهد ان احنا بلاش ننقي من الدين، هو ده الشاهد. الشاهد ان بلاش تبقى فينا اخلاق اليهود. لسه مسيطرة علي الفكرة بتاع التفسير، انهم كانوا قدامهم اللحم المشوي والعسل والمية ويقولوا عايزين بصل وتوم وفجل ولفت. ليه؟ ليه أنت عايشة في البيت سعيدة الأسرة المتراضية المتفاهمة إمامهم من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي بتقول سابق السيدة عائشة، طب ما نقول لها برضو إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول من يوقظ صواحب الحجرات فيا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. قومي صلي، بتقومي الليل كل ليلة معايا، ما دي صدي. بلاش ننقي، ناخد اللي على هوانا، ناخد الدين ككل. فالشاهد انني اريد ان اقول اننا ينبغي ان نرضى برسول الله قدوة في كل شيء بقى، في الكلام والمعاملة. احد الاخوة يقول لي ان زوجته بتقول له، يقول لو قعد مع زوجته 23 ساعة و50 دقيقة وخرج 10 دقائق بس مع الاخوه تقول له انا بقى عايز العشر دقائق دول، دول اهم 10 دقائق في اليوم. مش بترضى برسول الله قدوه صلى الله عليه وسلم؟ كان السيده عائشه تقول نام بجواري حتى مس جلده جلدي ثم قام. الى اين يا رسول الله؟ قال يا عائشه ذريني اتعبد لربي. ذريني يعني اتركيني، هكذا بمنتهى الحسن، ذريني ذريني اتعبد لربي. فهذه الاسره رضيت بمحمد ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم قدوه ومثلا اعلى، وبالاسلام دستورا يحكم البيت. اذا قلنا ان هذه الاسره لا ينتقي كل من الزوج والزوجه ما يوافق هواه وينصره على الطرف الاخر، بلاش الزوجه تنقي حقوق الزوجه من الدين والزوج ينقي حقوق الزوج من الدين ونقعد نصارع بعض. احنا اذا كنا دايما نقول للاخوه او نقول للمسلمين يا ناس يا مسلمين اللي يحكم البيت هو الدين، فاننا احيانا نقول للزوج والزوجه ان العلاقه اسمى من قولك حقي وحقك، مش كده؟ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ها لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. حقي وحقك، أمال فين بقى السكن ها والمودة والرحمة؟ ابن عباس رضي الله عنهما يقول إيه؟ إني لأتجمل لزوجتي كما أحب أن تتزين لي، ولا أريد أن أستنطف كل حقي الذي لي عليها حتى لا تستنطف كل حقها الذي لها علي. حقي برضو. أحد الناس كنا بنحل مشكلة قريب، الزوجة تشتكي تقول إيه؟ كل ما يكلم يقول أنا سيدك أنا سيدك. طيب يا عم أنت سيدها بس مش بالعافية، هو سيدها صحيح يعني شرعا هي كده تنفع، والفايا ايه سيدها لدى الباب زوجها، فالزوج والسيد سي السيد ماشي، بس مش بكده، بالحب والوئام، مش باستنطاف الحق والحصول عليه بشراسة، مش هي دي القوامة، القوامة باللطف والليل. الشاهد الرضا بالإسلام دستورا يحكم البيت، ان يبقى الاسلام هو اللي بيحكم البيت في الصغيرة والكبيرة دستور، مش عشان اشمعنى جزوختي بيعمل، لا ده انا كان بابا في البيت بيعمل، لا ده اصل ماما قالت، لا ده الجيران يقولوا علينا ايه، لا ده احنا لا اصل احنا طول عمرنا تربينا على كده، لا لا لا، كل ده ملغي اذا خالف دين الله. الاسلام هو الدستور الذي يحكم البيت، وبالطمع في الاخره وما عند الله. ويوم يعرض الذين كفروا على النار اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. وذكرنا في اصول الوصول الى الله تعالى ان كل ما تتمتع به في الدنيا خصما من حسابك في الآخرة. والدليل حديث صحيح مسلم أيما غزاة يسلمون ويغنمون إلا استعجلوا ثلثي أجرهم فإن لم يسلموا ولم يغنموا تم لهم أجرهم يوم القيامة. فالنهاردة عندك تلاجة في البيت خصما من حسابك في الآخرة، عندك عربية ها خصما من حسابك في الآخرة، كل اللي بتاخده النهاردة كل ده سحب من الرصيد. احنا قلنا لك ما تاخدش، خد واستمتع. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، خذ زي ما انت عايز، ولكن اللي انت بتاخده النهاردة في الدنيا ده هيتخصم من ايه؟ من أجرك في الآخرة، كله من حسابك. عشان كده الأسرة المسلمة دايما عينها تتطلع ايه؟ الى الآخرة، الى ما عند الله. يعني زي ما يقول دايما اللي زوجها مش فاضي يقول لها دايما ايه؟ معلش ربنا يكرم، بس بكرة نموت وندخل الجنة، وفي الجنة ايه؟ هنفضى بقى، ما وراناش حاجة، خلصت الدنيا وخلص العمل وخلص المشقة. اللي شايفان بوز معلش، هموم الدنيا كده، نكد الدنيا كده، في الآخرة مش هيبقى في حد ايه مبوز ابدا، هيفضل طول الوقت مسرور. التطلع الى الآخرة، قلت لكم قصة احد اخواننا انه كان عايش في منطقة شعبية شديدة الفقر، وهو كان فقير، وربنا اكرمه بعقد في احد الدول الخليجية، فجأة كده من عند ربنا سبحانه وتعالى $4,000 في الشهر. فبس الشغل بعد 4 شهور او 3 شهور، $4,000 يعني 24,000 جنيه. فيقول بقى انه عاش ال3 شهور دول قبل ما يسافر في غاية السعادة. يجي داخل المنطقة بتاعتهم برك ومجاري وحتة مكسرة كلها 3 شهور وهننقل بقى في مصر الجديدة ان شاء الله. يدخل البيت ناموس كلها 3 شهور وهتبقى الحياة زي الورد. يركب المواصلات زحمة شوية، يقع حد يزنقه حد يوقعه، كلها 3 شهور كل ده يتغير، تقلقش. يدخل البيت مفيش اكل، يركب ما معاش فلوس، الابتسامة العريضة، يقول شت دماغ، عشت، يقول عشت 3 شهور جنة والاخر عادة ما جاش. الشاهد ايه؟ الانسان لو عاش كده ان كلها كم سنة وندخل الجنة، لا في حفر ولا في ناموس ولا في حد يأذيك ولا خوف ولا قلق ولا تعب، يعيش على طول ايه؟ بالابتسامة العريضة، صح ولا لا؟ اللي هو الطمع في الآخر. عشان كده دايما نقول اللي تزوج زوجة ومش عاجباه يقول يا ابني الزوجة دي بلغة تبلغ بها الآخر، تبلغك الآخر، حاجة بس ايه؟ حاجة بس توصلك، وهناك في الآخرة إن أنشأناهن إنشاء، أي يصنعها لك من جديد سبحانه وتعالى الملك جل جلاله. فلذلك هو ده الطمع فيما عند الله، هو ده التطلع إلى الآخرة، إلى النعيم الأخروي. مش ذكروا بعض السلف إنه مر على الفاكهة فعد كده، قيل ما لك؟ قال أنظر إلى هذه المقطوعة الممنوعة، بيبص للفاكهة وبيفتكر فاكهة الجنة، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. موضوع مختلف، الطمع فيما عند الله. نمرة 3، الأسرة المسلمة أسرة تتحمل مسؤوليتها كاملة. هي كانت 1، أسرة متناسقة مترابطة متفاهمة، 2، أسرة آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، 3، أسرة تتحمل مسؤوليتها كاملة كاملة. يا جماعة لازم كل واحد في الأسرة يبقى له مسؤولية. وانا كتير اقول أن المعسكر الذي تكسر فيه البطالة تكسر فيه المشاغبات، وأن تحمل المسؤولية وحده يفجر الطاقات. واضح ولا ترجم؟ نترجم. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. لو العشرين واحد دول قاعدين فاضيين، علمونا كده زمان في المدرسة، ما تضربش العيال انهم بيتكلموا في الفصل. انتوا مش كنتوا بتتضرب عشان بتتكلم في الفصل؟ ليه بيتكلم؟ ليه؟ لانه فاضي. لو انت مديله حاجة يعملها ما يتكلمش. فالمدرس اللي يضرب الولد عشان بيتكلم يبقى المدرس غلطان. انت لو شاغل الولد ما كانش يتكلم، ما كانش يتكلم اصلا. فنفس الشيء البيت، لو كل واحد في البيت، الزوجة عليها مسؤولية والابن عليه مسؤولية والبنت عليها مسؤولية، وكل واحد متحمل مسؤوليته، مفيش مشاغبات، مش هيبقى في مشاكل لو في تحمل للمسؤولية. لكن لو الناس فاضية هتلاقي بقى النكد الفارغ. بعت لك رسالة وما ردتش، اصل اديتك رنة وما اتصلتش، اصل انا مش عارف ايه بقالك قد ايه ما سألتش، عدى مش عارف تاريخ ميلادي وما درتش، اصل عيد جوازنا وما حسيتش، اصل عالم فارغة، كلام فارغ. اما اللي دماغه مشغولة بمسؤوليات، عشان كده بقول دايما، وهتيجي في الوصايا للزوج والزوجة، 20 وصية للزوج و20 وصية للزوجة، ان يبقى بين الزوج والزوجة مشروع ايماني، مشروع حقيقي. المشروع ده ممكن يكون فكر اداري عالي بقى، ان ايه؟ دعوة الاسرة، ازاي نقدر نحجب المتبرجات ويلتحي الحليقين ويبقى فيه قيام ليل، ازاي نعمل مشروع مجلس ادارة للعيلة، ازاي نعمل مشروع مجلس للمنطقة والجيران، مشروع صلاة الفجر، ازاي احنا العمارة بتاعتنا لو صلت الفجر تملى الجامع، نقول لنفسنا كده، ازاي ننزل الناس كلهم دول لصلاة الفجر بين الزوج والزوجة. اصل هي القضية ممكن ما تقومش بيها لوحدك، انك انت لو زوجتك اتفقت مع الزوجات الجيران انهم يصحوا الفجر، خلاص الرجالة صحيوا، صح ولا لا؟ اسهل طريق للدين انك تدخل من سكة النسوان، هي لها تأثير في البيت. فلذلك تقولك ان يبقى بين الزوج والزوجة مشروع حضاري، مش حضاري، مشروع شرعي. احسن المشاريع الحضارية دلوقتي بقت مشكلة تانية ملناش علاقة بيها. الشاهد ايه؟ ان كل واحد يتحمل مسؤوليته كاملة. الزوج له مسؤوليات والزوجة لا مسؤوليات، سبحان الله العظيم. والاولاد لهم مسؤوليات، اول مسؤولية مسؤولية البيت تجاه حقوق الله. ربنا له حق في وقتنا، حق في فلوسنا، وله حق في صحتنا، لازم ندي ربنا حقه الأول مننا كلنا من فوق الروس، نعطي الله عز وجل حقه جل جلاله، ودي مسؤولية كلنا نتعاون فيها. مسؤولية الأسرة تجاه الإسلام. قول لي انت متجوز بقالك كم سنة؟ عملت انت ايه ومراتك؟ انت ومراتك عملتوا ايه؟ نصرتوا بالدين. قول لمراتك كده، انت نصرتي دين ربنا بايه؟ في الهجوم الشرس على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ده والاستهزاء بيه، عملتي ايه؟ مراتك عملت ايه؟ ابنك عمل ايه؟ بنتك عملت ايه؟ قدموا ايه؟ مسؤولية تجاه الاسلام، مسؤولية تجاه الجيران، مسؤولية تجاه الأهل والأصدقاء، مسؤولية تجاه العائلة. أن تتحمل الأسرة المسلمة مسؤوليتها كاملة. ثم العنصر الأخير، الأسرة المسلمة أسرة بنيت على الاستمرار. بنيت على الاستمرار. نؤجل هذا إلى اللقاء القادم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.